بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط التاسع من تفسير شعر امرئ القيس، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوب الموسوي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. بسم الله. كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام ونشر القطر يعل به برد أنيابها إذا طلب الطائر المستحر. كأن المدام اللي هو الخمر، وصوب صب اللي هو الوقع، وقع السحاب. وقد صاب يصوب وأصاب نزل وأمطر، هو صوب وصيب وصيوب، أو كصيب من السماء. والغمام كسحاب زينة ومعنى الواحدة بها، والخزامة كحبارة نبت طيب النشر بالفتح أي الريح، النشر الريح. قال: أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة، ما هو القرط طيبة النشر. ونشر رائحة القطر بضمتين عود يتبخر به، يعل يطيب مرة بعد مرة به برد أنيابها، أي أنيابها الباردة من باب إضافة الصفة للموصوف. يا طلب أي صوت الطائر المستحيل المصوت بالسحر وهو الديك، أي هي طيبة ريح الفم الوقت الذي تتغير فيه الأفواه، وإنما تتغير بعد النوم. فبت أكابد ليلة تمام والقلب من خشية مقشعر. بت أقمت ليلي، أكابد أقاسي، ليلة تمام بالكسر أطول ليلة في السنة، طمعا في الوصول إليها. والقلب أي قلبي من خشية أي خوف من أهلها، مقشعر مرتعد وجل. فلما دنوت تسديتها علوتها أو غشيتها. فثوبا نسيت أي نسيته، إذا هبت بفؤادي حتى نسيت ثوبي. كيف قلت تنسيني إذا قمت السلبالي. وثوبا أشره، من لم يقرأ هذا الشعر الخلع الخارج عن مقام مذاكرات الصالحين لا يفهم لغة القرآن، ولا يفهم الحديث، ولا يفهم الشيء، وسيبقى حياته غرقا في بحار الجهل وعدم الفصاحة. يلوك لسانه كالبقرة العجماء، مرة يغلغل مرة يقلقل مرة. وإلى أن تقد علينا يقرأ هذا الشعر، نقول له كما قال الخليل ابن أحمد لابنه: لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. محمد بن مالك يوم وفاته احفظت من الشواهد، كانت ضايع عليه، حفظها له ولو بدر الدين وهو في الغرغرة، وهو من أدر الناس بالقرآن، عنده قصيدة كيف الشاطبية في القراءات، ومن أدر الناس بالحديث. قلت ثوبا نسيت وثوبا أجر، ممكن تعدلهم، تنصب ثوبا تعدلها مفعول أجر متقدم عليها. والله تعرف تقول ثوب نسيت للابتداء، وثوب أجره ويعود العائد محذوف، الرابط اللي راجع للمبتدأ ذا قبيح. كقوله: قد أقبلت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، ولم يرنا كالئ كاشح، ولم يفشأ منا لدى البيت سر، ولم يرنا كالئ أي رقيب، لأنه يكلأ أي يحفظ، ولمن يكلأكم. والكاشح الذي يضمر العداوة في كشحه، العدو الذي يضمر العداوة في كشحه. ولم يفشأ يفرع منا لدى عند البيت السر ما يكتم. وقد رابني قولها يا هناه ويحك الحقت شعرا بشعر أضربني أدخل علي الريب أو شق علي قولوها يا هناه نداء المجهول أكثر ما يستعمل عند الجفاء والغضوة معناها يا إنسان توه نداء تضجل ويحك كلمة رحمة أي الخير لك وويلك كلمة عذاب الويل يقول عنه الشر وأواد من النار الحقت أتبعت وأوصلت شرا بشر تهمة بتهمة لأنك كنت متهما عند الناس فإذا رأوك عندي الحقت تهمة بأخرى وقد أغتدي ومعي القانصان وكل بمربأتي مقتفر وقد أغتدي أبتكر ومعي القانصان أي الصائدان وهما الكلب والفرس ورجلان ويفيده قوله وكل بمربأة مقتفر كل بمربأة مرتفع من الأرض المربأة مرتفع من الأرض المربأ المكان المرتفع يربأ منه العدو أنا يراقب فيدركنا فاغم داجن سميع بصير طلوب نكير يدركنا معناها أن لنا كلب فاغم مولع بالصيد حريص عليه داجن كلب داجن أي لزم البيوت نكير والنكير ككتف وعنق الفطن الداهي أو الحاذق بالصيد ألص الضروس حني الضلوع تبوع طلوب نشيط أشير ألص متلاصق بعضها ببعض دروس متلاصقين حني معناها معطوه الضلوع وذلك أوسع لجوفه ضلوع عوجاي تبوع كثير الاتباع للصيد طلوب كثير الطلب نشيط خفيف سريع يشير فرح فأنشب أظفاره في النساء فقلت هبلت ألا تنتصر فأنشب أي أخرج الكلب وأدخل أظفاره جمع ظفر إن الساع عرق في فخذ كل حي الفتح في عرق النساء وفي الرحى وفي رخاء العيش أمر وضحى فقلت للثور هبلت فقدت من هبلته أمه أي فقدته ذلك لا تنتصر تقتص من الكلب ويحتمل أنه أراد الفرس حين خرج الكلب الثور زجر الفرس وقال هبلت ألا تنتصر أي ألا تأتي الثورة وتدنو منه فتطعنه فيقال نصلت أرض بني فلان أي أتيتها ذكر إليه بمبراته كما خلى ظهر اللسان المجر ذكر عطف الثور عليه عطف على الكلب بمبراته المبرات كمسحات قرنه وأصله ما بري به أي نحيت كالسكين فاستعاره للقرن أنت في كفك المبرات والسفن كما خل شق ظهر اللسان أي لسان الفصيل المجر الذي يشق لسان الفصيل لئلا يرضى عمه يفطم عنهم فظل يرنح في غيطل كما يستدير الحمار النعير ظل الكلب قام نهاره رنح ويغشى عليه في غيطل شجر ملتف غيطل شجر ملتف كما يستدير يذهب ويجيء حمار النعير الذي أصابته النعارة كهمزة ذباب أزرق العين هو إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر خاصة فينزل الحمار لذلك ويستدير شبه سقوط الكلب واستدارته بفعل الحمار النعير وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر أركب في الروع يوم الفزع خيفانة فرس كالخيفانة وهي الجلادة في الخفة كسى ألبس وجهها سعف شعر في الناصية كسعى في جريدة النخل في الطول منتشر متفرق لها حافر مثل قعب الوليد ركب فيه وظيف عجر لها حافر يصف حافل هذه الفرس مثل شبه قعب الوليد إناعه الصغير في صغره أدريس يعود عنده الوليد الصبي ركب ألصق فيه وظيف الوظيف مستدق الذراع وهو ما فوق الرسغ عجل صلب ويستحب ذلك في الفرس لأنه أثبت له كون حوافر كي قعب الوليد كي أدريس يعود أثبت له ما يطيحك ولا يطيحك أحسن لها ثنن كخواف العقاب سود يفين إذا تزبئر نعم لها ثنن جمع ثنة خصلة من الشعر خلف لصق الدابة كخواف جمع خافية عشر رشاة بموخر جناح الطائر العقاب نوع من الطير سود يفين يفين ما يمهمز يرجعن مجتمعات عند رفعها الرجل إذا تزبئل تزبئل تنتفش وتتفرق عند وضع الرجل من تتفرق هذه الشعرات عند وضع الرجل تجتمع من أن ترفع الرجل والساقان كعباهما أصمعان لحم حماتيهما منبتر لها ساقان كعباهما تثنية كعب العظم الناشز في العرقوب أصمعان صغيران لحم حماتيهما تثنية حمات لحمة الساق إلى ما فوق الكعب منبتر معناها منقطع نرجع لكلمة في البيت الذي قبل هذا يفين قلت عنها بغير همز أنها من وفى الشعر ويفي أي يكثر لها عجز كصفات المسيل أبرز عنها جحاف مضر لها عجز كفل كصفات الصخرة السائل مسيل مكان السيل بعض أبرز كشفا عنها جحاف الجحاف والجراف السيل الشديد مضر أي مضر بكل شيء يقلع للشجار لها ذنب مثل ذيل العروس تسد به فرشها من دبر لها ذنب مثل ذيل العروس ذيل العروس طرفه الذي يلي الأرض في الطول مثله في الطول اللي هو هذا الذنب وهذا مستحسن ما لم يمس الأرض تسد تغلق به فرجها ما بين رجليها من دبر معناها من موخرها لها متنتان خضاتا كما أكب على ساعديه النمل نعم متنتان تثنية متنة لحمة الظهر اللتان في جانبيه خضاتا كثيرة اللحم وحذف نون التثنية الوزن ما قال خضاتان أو أراد خضات والأصل في الواحدة خضات فحذفت الألف لسكونها وسكون التاء فلما تحركت التاء في التهنية ردت الألف والألف كان ينبغي أن لا ترد لأن حركة التاء حركة عارضة قال في الكافية وحذف ما أسقط إن أدرك ما يليه عارض التحرك الزماء شذ نحو لم تنام العينا وقد رمات القلب خود عينا كما أكب بركة على ساعديه ذراعيه النمر نوع من السبع النمر البارك في الغلظ كيف ذراعي النمر في الغلظ وخص البروك لأن ذلك أظهر لغلظ ذراعيه لها غدار كقرون النساء ركبنا في يوم ريح وصر لها غدر غدر خصل من الشعر كقرون النساء ركبنا في يوم ريح وصر شدة برد قرون النساء جمع قرن وهي الناصية شبه غدر الفرس لغزارتها وانتشارها في قرون النساء ركبن في يوم ريح وصيل. وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعور. وسالفة معناها لها عنق للفرس، كسحوق معناها طويل، الليان النخل جمع لينة. قال تعالى ما قطعت من لينة أضرم أوقد فيها الغوي الضال المفسد. السعور بضمتين النار، كأنه جمع سعير. يريد أن عنقها أشقر كلون اللهب، مثله لطفيل الغنوي، كأن على أعرافه ولجامه سنا ضرم من عرفج متلهب. لها جبهة كسرات المجن حذقها الصانع المقتدر. لها جبهة وجه كسرات ظهر المجن الترس، وهو ما يتوقع به من السيوف. حذقها حسنها الصانع العامل المقتدر القادر على الحذاق بالعمل. يريد أن جبهتها واسعة كظهر الترس. لها منخور كوجار السباع فمنه تريح إذا تنبهر. لها منخور هو مجرى النفس، بلونين تتنفس من الأنف، كقنفوذ وجعفر ومجلسي وزبلج ضبط مجرى النفس. كوجار الغار هو الجحر. كوجار السباع جمع سبع، وضم باء سبع وسكني وافتحه لمفترس به عني. فمنه تريح بضم الفوقية مضارع أراح، لتتنفس ويخرج الريح أو تستريح، وإذا اتسع مخرج النفس لم يضيق جوه الفرس ولم يشق عليه. تنبهر أي تضيق نفسها. وعين لها حدرة بدرة وشقت مآقيهما من أخر. وعين لها يصف عينها، قال عنها حدرة ممتلئة صلبة صحيحة لا مرض بها، بدرة سريعة النظر تبدل به، سريعة النظر تبدل به. شقت مآقيهما جمع موقن، ما يلي الأنف من العين، استعاره هنا لما يلي الأذن من أخر، يريد أنها واسعة موخل العين. لها أذن حشرة مشرة كإعليط مرخ إذا ما صفر. حشرة، الحشرة بالفتح اللطيفة، وكل لقب حشر وقد حشر كعنية فهو محشور. مشرة حسنة، والمشرة بالفتح الورقة، وقد امشر الشجر ومشير كفريح ومشر تمشيرا أورق. وفي وصف مكة شرفها الله، قال أصيل أهدي بها وقد أحجن ذمامها وأعذق إذخرها. وأمشر سلمها أحجن الثمام بالضم خرجت حجنته خوصته. وأعذق تشعب وخرج ثماره، أراد أن أذنها دقيقة كالورقة قبل أن تتشعب. كإعليط مرخ، إعليط وعاء ثمر المرخ، ثم صفر، صفر خلا مما فيه ويبس فصار ملويا مشقوقا على طول. إذا أقبلت قلت دباءة من الخضر مغموسة في الغدر. إذا أقبلت أعطتك بوجهها، قلت هذه دباءة واحدة الدباء القرع في الملاسة والاستدارة. نعم، من الخضر جمع أخضر، مغموسة في الغدار، مغموسة معناها مجعولة في الغدار. الغدار كسراد لقطعة من الماء يغادرها السيل كالغدير. ومغموسة في الغدار أراد ناعمة رطبة، كقولك فلان مغموس في النعيم. وإن أدبرت قلت أسفية مللمة ليس فيها أثر. وإن أدبرت أعطتك هذه الفرس بدبورها، قلت هذه أثفية واحدة الأثاب إحدى مناصب القدر. يا دار هند عافت إلا أثافيها بين الطوي فصارات فواديها ململمة مدورة مجتمعة ليس فيها أثر بقية شيء متساءل جدا الأثر ما يبقى من الجرح بعد البرئ يريد ليس بها خدش وإن أعرضت قلت سرعوفة فهذا نب خلفها مسبطر وإن أعرضت هذه الفرس فتتك بعرضها ناحيتها قلت هذه سرعوفة جرادة في الضمر سرعوفة جرادة لها اللي هي الفرس ذنب خلفها مسبطر ممتد وصفها بقلة اللحم وبذلك توصف الخيل العتاق ولم يردها هنا الخفة وللسوط فيها مجال كما تنزل ذو برد منهمر وللسوط معناها السوط آلة الضرب إذا ضربتها بالسوط وقع منها مجال ذهاب ومجيء لنشاطها كما تنزل سال مطر ذو برد صاحب برد برد حب الغمام منهمر سائل مصب يعني أن السوط إذا وقع بها جالت لحدة نفسها ونشاطها لها وثبات كوثب الظباء فواد خطاء وواد مطر نعم لها وثبات عندها ترصيفات كوثب وثبات جمع وثبة كوثب الظباء كوثب الظباء جمع ظب فواد خطاء وواد جمع خطوة يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلة ومن خطوت المرة تجعل خطوة وإن أردت هيئة فخطوة وما بخطوة قطعت خطوة هذا بيان ليس عن مرتاب ويقول وخطوة بالفتح نقل القدم وخطوة مضمومة ما بينتين وجمع الأول خطاء والخطاء جمع الأخير وبضم ضبط يمكن أن نقول واد مقدر رفعه والله واد الواد لغة في الوادي الواد في الدنيا لغة في الوادي وأراد واديا تخطوه وواد تمطير فيه العدو تخطوه مرة فتكف عن العدو وتعدو مرة عدوا يشبه المطر والواد بطن الأرض كان فيه ماء أو لم يكن وتعدوك عدو نجاة الظباء أخطأها الحاذق المقتدر عدو تسرع كعدو إسراع نجاة مسرعة بمعنى الناجية الظباء أخطأها ضد أصابها الحاذق بالرمي المقتدر عليه شبه الفرس في شدة عدوها بظبية أخطأها الرامي هي تنجو نجوا أشد النجاة وسرعه وقال أمره القيس إضاء ألاعم صباحا أيها الربع وانطقي حدث حديث الركب إن شئت وأصدقي ألا حرف استفتاح عم صباحا معناها عم صباحا خاص الصباح لأنه وقت الغارات على العرب لذلك خصصه بالنعيم الدعاء بالنعيم نعم أيها معناها يا أيها الربع المنزل أو خاص بزمن الربيع منطقي تكلم حديث أخبر حديث خبر الركبي اسم جمع راكب جماعة الراحلة إن شئت فاصدقي في حديثك يقول الحق وحدث بي عن زالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير المنبق وحدث بأنزالة انتقلت بليل حمولهم فالحمول بالضم أحمال المتاع على الإبل الواحد حمل بالكسر كنخل اسم جنس نخلة من الأعراض جمع عرض وهو الواد ذو الأشجار يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث للمال غير النقد قيل عرض كذا خلاف الطول أما العرض الواد ذو الأشجار ثم العرض نحية لكل ذي جناب غير منبق غير فاسد منبت تمرا كالنبق لفساده جعلنا حوايا واقتعدنا قعائدا وحففنا من حوك العراق المنمق جعلنا على الإبل حوايا الحوايا جمع حوية كساء يملى أليفا ويدور على سنام البعير واقتعدنا ركبنا قعائدا جمع قعود وهو ما اتخذه الراعي من الإبل للركوب يزي قعودا موقعا قال عمر بن أبي ربيعة وحففنا دورنا حول الهوادج من حوكي نسجي العراقي المنمقي المحسن الموشى المزين وفوق الحوايا غزلة وجآذر تضمخنا من مسكين ذكي وزنبقي وفوق الحوايا غزلة جمع غزال وجآذر جمع جؤذر ولد البقرة الوحشية البقر الوحشي نجله الذرع ومله الجؤذر والفز يقع وبرغوز وبحزاج وفرقد كذا الفرير والغراء قد يلد تضمخنا تلطخنا المسك مسك وإفخار الطيب ذكي معناها ساطع الرائحة طيبها زنبقي كجعفر ضرب من الطيب فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب ورمل ذي ألاء وشبرقي فأتبعتهم طرفي نظري وقد حال فصل عجز بيني وبينهم غوارب أعالي جمع غالب ذي ألاء ذي صاحبي ألاء شجر مر الطعم حسن المنظر قال فإنكم ومدحكم بجيرا أبا لجأ كما امتدح تدح الألاء يراه الناس أخضر من بعيد وتمنعه المرارة والأباء الشبرق نبت أكثر ما يكون في الرمل أو شجر نرجع شوي للألاء الألاء يقول عنه شجر يشبه الطرفاء شبه الطرفاء إلا أنه عظم والشبرق كزبرج رطب الضريع وهو شيء ينبت لا تقربه دابة لخبثه على إثر حي عامدين لنية فحلوا العقيق أو ثنية مطرقي أو مطرقي على إثر حي عامدين قاصدين لنية الجهة التي تنوى فحلوا نزلوا العقيق واد بالحجاز قرب المدينة أو ثنية مطرقي حلوا العقيق أو ثنية عقبة فيها فرجة وضبطها شيخنا محمد سالم للمحبوب رحمه الله تعالى بضم الثاء وقال عنها نسخة الله كتب عنها نسخة بضم الثاء ثنية وكتب على هامش طرته ثنية نسخة إذن فهما نسختان فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة أمون كبنيان اليهودي خيفقي فعزيت صبرت نفسي حين بانوا معناها فارقوا اليوم الأحب وبقية التفسير ستأتي قريبا إن شاء الله بجسرة ناقة تجسر على الأهوال أو الطويلة التي تشبه ما يجسر به البحر أمون القوية المامونة العثار كبنيان دار اليهودي معروف خيفقي سريعة جدا إذا زجرت ألفيتها مشمعلة تنيف بعذق من غراس بن معنقي إذا زجرت لها الناقة ألفيتها وجدتها مشمعلة مسرعة تنيف تشير أو تشرف أناف بكذا إذا رفع يده به بعذق غصن من غراس معناها من نخل بن معنقي اسم رجل شبه ذنب الناقة بكباسة النخلة تروح إذا راحت رواح جهامة بإذر جهام رائح متفلق تروح تسير آخر النهار إذا راحت معناها سارت آخر النهار رواح مسير جهامة الجهامة واحدة الجهام السحاب الذي هراق ماؤه رائح مصاحب للريح تفرق ضد مجتمع وذلك أظهر لسرعته كأن بها هلا جنيبا تجره لكل طريق صادفته ومأزق كأن بها اللي هي الناقة هلا سنورة جنيبا أي مربوطا إلى الجنب مجنوبا تجره تسحبه كل طريق صادفته أتته ومأزق كمنزل طريق ضيق يصفها بالسرعة والنشاط